في العام التاسع في شدة الحر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينفروا لملاقاة الروم. الناس اختلف تجاوبهم، فأنزل الله عز وجل قوله في حق المنافقين: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. وحدثت فتنة عظيمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال عثمان: أنا. فجاء بتسعمائة وأربعين بعيرا وأكملها بستين فرسا إلى غير ما جاء به من دنانير، فوضعها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يقلبها ويقول هكذا: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. المال قرين الروح في كلام الله، المال قرين الروح في كلام الله، كما أن الصلاة قرينة الزكاة. فالجود بالمال يقارب الجود بالنفس، يقارب الجود بالروح. وقد بلغ عثمان في سخائه مبلغا عز نظيره وقل مثيله رضي الله عنه وأرضاه، فكان الله يخلفه بخير على عطائه وإنفاقه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا عثمان في جيش العسرة يجمع إلى الحياء السخاء، وهاتان صفتان عظيمتان إذا كانتا في الحر كفتاه، إذا كانتا في الحر كفتاه. ولا ريب أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه من سادات الأحرار، من سادات الصحابة الأخيار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.